ولو كنت انت مصمم على عدم التطليق تقتل، وانا ما بحسن نفذ من لسانك كلمة الطلاق. اذا لا يجعل في الاكراه على الطلاق آلة في يده، فالمطلق اذا وقع طلاقه. والرسول يقول ثلاث جدهن جد وهزدهن جد، فالطلاق وقع والعتاق وقع. طيب شو على هذا المكره بدنا العقوبة؟ قال ان كان الطلاق قبل الدخول شو بتطالبك المرأة؟ بنصف المهر. ترجع عليه، ترجع عليه، هذا اللي خسرته انت. وان كان بعد الدخول ما في رجوع بشيء، لاني اتلفت لك منافع والمنافع لا تضمن بالاتلاف. ايوه هذا ما بعرف طلاق. لو اجبروا على واحد يحسن بعدين بيرد، اما بكره اجبروا الثاني. ايه بدا بقى زوج اخر يدور على غيرها ويدور على غيره. المهم سيدي ديروا بقى، رد بقلكم على مسألة دقيقة جدا. القاضي يا عمي ولو كان شرعيا، ولو كان مثل عمر بن الخطاب، شو بيكون اعلى من عمر، ارقى من عمر؟ رسول الله. في اعظم من هيك؟ شو قال؟ انما انا بشر وانكم تختصمون الي، فلعل بعضكم ان يكون الحن بحجتي من بعض فاقضي له على نحو ما اسمع، فمن قضيت له من حق اخي بشيء فانما اقطع له قطعة من نار جهنم. اذا هذا برسول الله من باب اولى قضاة المسلمين ولو كانوا نزيهين، لانهم لا يعلمون حقيقة الامور المخفية. فاذا اللي انت عم تحكي في محكمة وراء المحاكم تبع الدنيا كلها، محكمة رب العالمين. ولمن انا برفع عليك دعوة بشغلي، شو قال له الرسول؟ ألك بينة؟ قال له لا. قال له لك يمينه ليس لك غير ذلك. قال له إذا يحلف يا رسول الله؟ إذا حلف ربح لك هذا اليمين. تحولت الدعوة من دعوة الدنيا إلى دعوة الآخرة. لك السكر حقك، لو أنا حلفت وكنت كاذب بيميني وبلعت لك مالك، لك ما راح السكر أكثر، والعقوبة علي أكثر. لك أنا كنت ظالم بمال، لا صرت ظالم باسم من أسماء الله، حلفت به يمين الغموس. شو هذا يمين الغموس؟ الذي يغبس صاحبه في نار جهنم. الأيمان بالله ثلاثة، الأولاني شو اسمه؟ اللغو. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. بدنا نعرف شو هذا اللغو. أنت بتروح على بيتها بتبقى لابس الألبسة الرسمية، وهون حاطط الزدان اللي فيه المصاري، وهون كذا بتسلح بتعلي تلبس هالقلابية تبع البيت. في ناس بيلبسوا بيجامة، في ناس قلابية، وهي القلابية فيها محارم مثلا تمسح أنفاق، فيها مفاتيح الباب صقاء أو كذا. أدن المغرب انزلت تصلي بالجامع، شو شاري؟ ثيابك اللي فيه المصاري. شفتك انا بالطريق دخلك يا فلان، تجيني لي الف ورقه، والله محتر لها. شفت لي؟ والله ما معي. ليش ما معها؟ لانه شلح. تاري مرتك قامت لك هالدزدان من الجبه وحطت لك اياها بالقلابيه. مالك ما عندك علم؟ فلمن اقسمت انت عم تستهين باسم الله، انت باعتقادك انك صادق. لك بعد ما تركتك انا مديت ايدك طالع المحرمه لقيت الزجاج، استغفر الله العظيم يا ربي، شو حلفت بالله؟ قال هذا اللغو، لا يؤاخذك الله به، ما في عليه عقوبه. هذا بايش؟ باليمين بالله. اما باليمين بالطلاق طلقت مرتها، ما في باليمين بالطلاق لغو. اذا انا ما صدقتها قلت لي بهذاك اليمين عليه الطلاق، عليه له مو علي انا، استغفر الله العظيم، عليه الطلاق ما معه دقرش. بعد ما راح هذا مد ايده لقى المصاري معه، قال له طلقت مرتك، طلقت مرته، ثلاث جدهن جد وهزلهن جد. ابدا شغلة الطلاق ارجوكم، ها تمحي لسانك منها بالمرة. الطلاق ما في حاجة نستعملها.

الأميمي ما عنده رماد كثير. إذن هاي صحيحة وهي صحيحة، لكن استعملوا العرب بالمدح والكرام مسألة تانية. فإذا أنا أردت المعنى الأصلي يصح، لأنه هاي الكناية قابل لهالمعنى ولا هالمعنى. أنا برجح نية المتكلم، هذه هي. إذا أقصر أنه ما يدخل من الباب بالطلاق ودخل من واقفة يعني من الشباك أو ما بدخل من هالباب. نعم تدخل من الشباك، تدخل من على الأسطوح، معليش ما وقعني، لا تدخل من هالباب. نعم. فتحوا باب تاني غيره تدخل فيه. أيوة لو أشهد على نيته ما ناوي الطلاق بهاي، ولو أشهد على نيته ما ناوي الطلاق فكر مقيد. أي هذا إن يقعوا. إن أطلقها لا. إن أطلقها القاضي ما بيسمع منه. أما إذا قال أنت مطلقة، هذا الإطلاق من القيد، أو أنت طالق من القيد، إذا قيدها يمشي الحال. فيها تفصيل، فيها تفاصيل. نعم. إن شاء الله. متى قال إن شاء الله؟ كأنه ما صار. بس يكون متصل. يولى مو بقلبه، بلسانه تسمع أذنه فقط. مو شرط تسمع المرأة. مو شرط تسمع المرأة. بس يوهم هي طالقة. شوفي، عم نحكي هي الطاولة ها. شوفي، إذا طلعتي من هالدار فأنت طالق إن شاء الله. كلمة إن شاء الله سمعتها أذني وهي ما سمعتها. أو إذا قلت لها إن شاء الله إن كنت فعلت كذا فأنت طالق. ولو سمعت إن شاء الله على الغالب يا أهلي ما بتعرف شو كلمة إن شاء الله. في ناس تانية بلغني عنهم يقول لهم واللي خلق الطلاق ما فعلت الشغلة، عم يحلف بالله ما عم يحلف بالطلاق. في شغلة ثالثة بعلمك إياها، إذا بدك تخوي بطلتها شوفي، إذا بدك تطلق اطلعي من البيت. إذا إذا إذا جاي على بالك طلقك حاكي لي هالجارة الفلانية، ايه جاي على بالك طلقها، لك انا ما رح طلقها. هي ما بقى. اذا بدك تطلقي اعملي كذا، اعملي بدها تطلق، ايه بدها تطلق بس انا ما بيطلق. بشاور حالي. خلينا سيدي عند اول الطلاق، وان اكره على طلاق او عتاق، وان كان سطر واحد، بجعل نويت اني اجعل قدوتي بهالمسائل الفقهية شيخنا البرهاني، كان يقرأ سطر واحد بس، لكن شو يرسخ بأذهاننا. اما يلا كر كر كر كر كر ايه بفهمنا شيء مهي ايه والحمد لله. فان اكره على طلاق الله يسلمك.